يقول: أنا كنت أغش في بعض المواد في الاختبار الشهري ولا أغش في النهائي، استلمت مكافأة شهرية وتبت، فهل تحل المكافأة؟ نقول: هذا الفعل الذي منك لا يجوز، لكن الحمد لله ما دمت أنك تبت، وما دام أن هذا واقع منك في الاختبار الشهري وفي اختبار النهائي اللي عليه النجاح من عدمه، لم يحسبك غش، الحمد لله، ونجو أن يعفو الله عنك سبحانه وتعالى. وثم المكافأة في الحقيقة هي مكافأة للطالب لأجل دراسته، لا تتعلق بكونه يغش. ولهذا حتى لو علم أنه يعني غش في فلا يحرم منها، لأنها مرتبة على دراسته وإعانة له، لكن التحريف ما يتعلق بنفس الغش، نفس الغش. وما دمت تبت والحمد لله، وكان يعني نجاحك في الاختبار النهائي ولم يحسن الغش، فالحمد لله على ذلك.